من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. النزهة عبر الأدب الفرعوني القديم بما يفيض به من إنسانيات تملأ القلب نبلا وسكينة والنفس زهوا وفخارا بجذورنا وأصالتنا وحضارتنا الرائعة التي غمرت العالم تهذيبا وإنسانية. فعن احترام المرأة وتوفير حاجتها ومطالبها يقول الحكيم سنب حوتب لابنه: إذا أردت الله فأحب شريكة حياتك، اعتني بها تعتني ببيتك وترعاه، قربها من قلبك فقد جعلها الإله توأما لروحك، إذا أسعدتها أسعدت بيتك، وإذا أسعدت بيتك أسعدت نفسك، زودها بكسوتها ووسائل زينتها وزهورها المفضلة وعطرها الخاص، فكل ذلك سينعكس على بيتك ويعطر حياتك ويطفي عليها الضوء. أسعدها ما دمت حيا، فهي هبة الإله الذي استجاب لدعائك بها، ولتكن شريكة حياتك التي تختارها امرأة قنوعا ومتواضعة في أحلامها ومطالبها، واسعة في تفكيرها، كبيرة القلب، امرأة يجعل منكم الرباط المقدس روحا واحدة وقلبا واحدا وآمالا واحدة تربطها الثقة المتبادلة. أما القلم فله في آثار المصري القديم وبردياته مكان رفيع. يقول الحكيم آني: لينطق قلمك بالحق ولا يخط إلا الصدق بما يفيد الناس ويرضي الإله. وفي برديات سنب حوتب: إنما يخطه قلمك سيعيش أبد الدهر ويكون أكثر خلودا مما ينقشه الآخرون على الحجر الصلب، لأنه سيعيش في قلوب الناس ورؤوسهم فلا تمتد إليه يد العبث أو التخريب. أما حروف الكلام فيقول عنها ويني نفر: إذا أردت الكلام فتخير كلماتك كما يتخير الصائغ حبات الأحجار الكريمة لينظم عقدا، أو كما يتخير البستاني زهوره ليصنع منها باقة، وازن بين ألوانها ووقعها وسلامتها، ثم انظمها على منوال الفكر فتطرب القلب وترضي العقل وتستهوي العين. ومن الحكم العامة الواردة في برديات الفراعنة: الضمير المستريح ينام صاحبه في الصحراء بغير خوف، من يطمع في الحصول على كل شيء يفقد كل شيء، لا تدع لسانك يشارك عينيك عند انتقاد عيوب الآخرين، فلا تنس أنهم مثلك لهم عيون وألسن، طريق النجاح وبلوغ الكمال ليست له نهاية. إذا أردت أن تشتري بيتا فاسأل أولا عن جيرانه. ختاما: الإيمان حصن الأمان. غدا نلتقي في بستان الحكمة.